ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب التأصيل. التأصيل معناه لغة التأسيس ووضع الأصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومعناه اصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يعني قبل أن أواصل، الإخوة الذين ليس معهم الكتاب، كتاب تسهيل حساب الفرائض، هو موجود، موجود عدد من النسخ، يسجل اسم عند الأخ ياسر ويأخذ نسخة. من كان ليس عنده، لأن النسخ محدودة، فمن كان ليس عنده نسخة بإمكانه أن يأخذ نسخة الآن. طيب، التأصيل إذن هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة وفروضها بلا كسر. وتنقسم أصول المسائل إلى نوعين. النوع الأول إذا كانوا كلهم عصبات، إذا كانوا كلهم عصبات فإن أصول مسائل العصبة غير محصورة، أصول مسائل العصبة غير محصورة، لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم، لكن مع جعل الذكر عن أنثيين، مع جعل الذكر عن أنثيين. فإذا كانوا كلهم عصبات فإن أصول مسائل العصبة غير محصورة. يعني مثلا هالك عن أربعة أبناء، مسألة من أربعة كل واحد واحد، خمسة أبناء مسألة من خمسة كل واحد واحد. طيب عن ابن وبنت كم تكون المسألة؟ من ثلاثة، الابن اثنين والبنت واحد. ابنين وبنتين، الابنين عن اثنين والبنتين نعم البنتين عن اثنين والابنين عن أربعة، تكون مسألة من ستة، وهكذا. النوع الثاني إذا كانوا كلهم ذوي فروض، فأصول مسائل أصحاب الفروض محصورة، وتنقسم إلى قسمين. أصول متفق عليها وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرون. هذه متفق عليها، ويعني يذكر بعض قاعدة لحفظها: الاثنان وضعفها وضعف ضعفها، والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها، فالاثنان وضعفها كم ضعف الاثنين؟ أربعة. ضعف ضعفها ثمانية. طيب والثلاثة وضعفها كم ضعف الثلاثة؟ ستة. وضعف ضعفها 12، وضعف ضعفي ضعفها 24. أو تقول بالعكس: 24 ونصفها ونصف نصفها ونصف نصف نصفها. لا سهل، خذها بس واحدة واحدة. 24 نصفها كم؟ 12. نصف نصفها نصف 12 6. نصف نصف نصفها يعني نصف الستة 3. وتقول 8 ونصفها ونصف نصفها، نصف الثمانية كم؟ أربعة، ونصف نصفها نصف الأربعة كم؟ اثنان. فإذا هذه الأصول متفقة عليها: اثنان وثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربع وعشرون. هناك أصول مختلف فيها وهي 18 وست وثلاثون، فيعني هذه ترجع إلى مسألة الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة. فعلى القول بأن الجد يرث، بأن الإخوة يرثون مع الجد، يرد هذان الأصلان. وعلى القول الراجح وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لا يرد هذان الأصلان، 18 وست وثلاثة. ننتقل بعد ذلك إلى كيفية التأصيل. عند تأصيل المسألة فإنها لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض، أشرنا لها قبل قليل، وعندكم أمثلة موجودة على الشاشة. مثال أول: مثلا هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من ثلاثة. طيب عن ابنين وبنتين، المسألة من ستة، أشرنا لها قبل قليل، كل الابن اثنان والابن اثنان والبنت واحد والبنت واحد. طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، من مخرج ذلك الفرض. يعني شو معنى من مخرج؟ يعني من مقام، من مقام ذلك الفرض. إذا كان مقام ذلك الفرض مثلا اثنان، تكون مسألة من اثنين، أربعة تكون مسألة من أربعة. مثال ذلك، المثال الآن موجود أمامكم على الشاشة: هالك عن زوج وعم، فالزوج النصف والعم الباقي. فالمسألة إذن من مقام ذلك الفرض، يعني من مقام النصف. مقام النصف ما هو؟ اثنان. فالمسألة إذن من اثنين، فنصف الاثنين كم؟ واحد، والباقي واحد. مثال آخر، هالك عن أم وأب، فالأم تأخذ الثلث، الأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث الميت وعدم الجمع من الإخوة، والأب الباقي. القاعدة تقول إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فأصلها من مقام ذلك الفرض. فعندنا الآن الفرض الذي هو الثلث، فأصلها إذن من ثلاثة، فالثلث الثلاثة كم؟ واحد، والباقي واحد. مثال آخر، هالك عن زوج وابن، زوج وابن، فالزوج له الربع وليس النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث والابن الباقي. فالمسألة من أربعة من مقام ذلك الفرض، يعني من مقام الربع، من أربعة، فربع الأربعة كم؟ واحد، والباقي ثلاثة. الحالة الثالثة، أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض. طبعا هناك مسائل أخرى موجودة في الكتاب، موجودة أمامكم في الكتاب. الحالة الثالثة، أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض. فهنا يستخرج أصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة. نأخذ المثال الأول، هالك عن زوج وأخت شقيقة. الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف لتوفر الشروط التي سبقت معنا، عدم المعصب وعدم المشارك. فعندنا الآن ننظر بين مقامات الفروض بالنسبة للأربع. الفرض الأول نصف، والثاني نصف، يعني اثنان واثنان، فالنسبة بينهما إيش؟ مماثلة، مماثلة. فإذا يكون حاصل النظر هو اثنان، فأصل المسألة هو اثنان. نصف الاثنين كم؟ واحد، والنصف واحد. مثال آخر، هالك عن زوج وبنت وعم. زوج وبنت وعم، فالزوج كم يأخذ؟ طبعا الزوج إما ربع وإما نصف، فإذا وجد فرع وارث فإنه يأخذ الربع، وهنا الفرع وارث موجود وهو البنت، فإذا يأخذ كم؟ الربع، والبنت تأخذ النصف، والعم الباقي. طيب ننظر بين مقامات الفروض بالنسبة الأربع، يعني ننظر بين الأربع والاثنين بالنسبة الأربع، فما هي النسبة بين أربع واثنين؟ مداخلة. والقاعدة في المداخلة أن نأخذ الأكبر اللي هو أربعة، فتكون مثلا من أربعة إذن، فربع الأربعة كم؟ واحد، ونصف الأربعة اثنان، والباقي واحد. مثال آخر، هالك عن أربع أخوات شقائق وثلاثة إخوة لأم. أربع أخوات شقائق يأخذن الثلثين لتحقق الشروط التي سبق أن تكلمنا عنها، والإخوة لأم الثلث، لأن المسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر. طيب عندنا الآن ثلثين وثلث، ننظر بين مقامات الفروض بالنسبة الأربع، ثلاثة وثلاثة نسبة مماثلة، إذن أصل المسألة من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنان، وثلث الثلاثة واحد. طيب وهكذا، هناك أمثلة يعني موجودة في الكتاب. القاعدة هي إذن إذا كان جميع من في المسألة عصبة فالمسألة من عدد الرؤوس، لكن إذا كان هناك ذكور وإناث يفرض الذكر عن أنثيين. إذا كان في المسألة فروض إن لم يكن إلا صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقام ذلك الفرض. إذا كان هناك أكثر من فرض فننظر بين مقامات الفروض بالنسبة الأربع، وحاصل النظر هو أصل المسألة. هذه القاعدة في التأصيل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى العول. العول معناه في اللغة يطلق على معان الزيادة والارتفاع، يقال عال المائدة إذا زاد وارتفع، ومنه الميل، ومنه كذلك الاشتداد، ومنه الظلم والجور، كما في قول الله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. معنى ألا تعولوا يعني ألا تجور، ألا تجور. وفسر الشافعي بألا تكثر عيالكم، لكن الجمهور على أن تفسيرها يعني ألا تجوروا، لأن يعني لأن الله تعالى شرط لمن أراد التعدد أن يغلب على ظنه العدل. إذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على العدل فيكتفي بواحدة، واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. كذلك يطلق على الفقر، فهو يطلق إذا في اللغة على عدة معان، ومعناه في الاصطلاح زيادة فروض المسألة على أصلها، وقيل الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. يعني وضحوا العول مثال بسيط، الزوج وأختان شقيقتان، هالك عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأختان الثلثة. طيب إذا أخذ الزوج النصف ما بقي الأخت الثلثين، ليس كذلك؟ كم يبقى؟ يبقى نصف. طيب لو بدأنا بالأختين أعطيناهم الثلثين، ما بقي للزوج النصف، بقي لها إيش؟ الثلث. هذه الآن يعني إشكالية وقعت هذه في زمن عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة، استشار الصحابة أول ما وقع العول في زمن عمر رضي الله عنه، فرفعت له هذه المسألة بعينه، مسألة فيها زوج وأختان لغير أم، يعني شقيقتان أو لأب، فقال عمر فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة. يعني أننا ندخل النقص على الجميع، ندخل النقص على الجميع، ندخل النقص على الزوج وعلى الأختين في هذا المثال. ولم يظهر مخالف في زمن عمر رضي الله عنه، حتى أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، فقيل له لماذا لم تخالف زمن عمر؟ قال كان رجلا مهيبا فهبته، وكان يعني ابن عباس صغيرا، ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، لكنه بعد وفاة عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه. ثم لم يقل أحد بقول ابن عباس، فانعقد الإجماع على خلاف قوله، ولهذا قال الموفق بن قدام رحمه الله ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنته. فانعقد الإجماع إذن قبل ابن عباس وبعد ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس مجتهد، ولكن يعني انعقد الإجماع على العول. طيب المثال الذي أمامكم يعني هو فيه خطأ مطبعي، لكن أيضا نقل بخطأه هنا، هذا يمكن في الكتاب يمكن 4 أخطاء أو 5 طبعية، إن شاء الله سوف نستدركها في الطبعة القادمة بإذن الله تعالى، معنا الكتاب طبع الطبعة الثانية، لكن يعني طلبت التأخير، فيعني الناشر قال حتى لا ينقطع الكتاب من السوق نطبع طبعة الثالثة، الطبعة الثالثة إن شاء الله سوف تستدرك فيها، تستدرك في هذه الأخطاء، يعني 4 أو 5 أخطاء طباعية، هذا أحدها. فالزوج هنا كم يأخذ؟ النصف وليس الربع، مع أن القسمة الصحيحة، القسمة الصحيحة، لكن هنا يعني الطابع وضع الربع بدل النصف، اختلط عليه الأمر، وضع الربع بدل النصف، فهي النصف، فالزوج النصف، والأختان الثلثان، والجدة السدس، والأخ لأم السدس. فعندنا الآن ننظر لمقامات الفروض بالنسبة للأربع، 3 و6 و6، يكون أصل مسألة من كم؟ من 6. طيب نصف 6 الذي هو نصيب الزوج كم؟ 3، وثلث 6 4، والسدس 1 والسدس 1، نجمعها 3+4=7+1=8+1=9، فتعول من 6 إلى 9، تعول من 6 إلى 9. طيب سبب العول هو الازدحام في الفروض، يعني كما أشرنا الفروض تكون مزدحمة. طيب ما هي الأصول التي تعول؟ هناك طبعا في كتاب يعني ذكرت مسألة المباهلة، ابن عباس رضي الله عنه أكثر عليه في هذه المسألة، فقال من شاء باهلته أن الأصول لا تعول، والمباهلة يلجأ إليها سواء في مسائل الاعتقاد أو حتى في المسائل الفرعية، وهي مأثورة عن السلف، مباهلة معناها في الأصل ملاعنة، ويتباهل الاثنان ثم يجعل اللعنة الله تعالى على المبطل. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال من شاء باهلته من باب التأكيد لرأيه، لأنه أكثر عليه، أكثر عليه في هذا، لكن قول ابن عباس كما ذكرنا يعني انعقد الإجماع على خلافه، ولذلك لا نتوقف مع رأي ابن عباس رضي الله عنه. وقيل أنه رجع، قيل أنه رجع، لكن لم يثبت رجوعه، الواقع أنه لم يثبت لنا بسند صحيح رجوعه. الأصول العائلة، والأصول تنقسم إلى قسمين، أصول تعول وأصول لا تعول. الأصول التي تعول هي 3 فقط، 3 أصول، وهي 26 و24 وبقية الأصول لا تعول، وبقية الأصول لا تعول. طيب إذن أول هذه الأصول التي تعول 6 يعول 4 مرات، يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. فمثلا في المثال الذي أمامكم الآن، زوج وأختان شقيقتان، الزوج النصف والأختان الثلثان، النصف والثلثان هنا إذا نظرنا لاثنين والثلاثة يعني مقامات الفروض بالنسبة لـ4 النسبة مباينة، نضرب 2 × 3 تكون 6، أصل المسألة إذا من 6، نصف 6 كم؟ 3، والثلثان 4، إذا 3 + 4 كم؟ 7. فلاحظ هنا أن المسألة عالت إلى 7، فمعنى ذلك أن الزوج بدل ما يأخذ 3 من 6 يأخذ 3 من 7، دخل عليه النقص. الأختان الشقيقتان بدل ما تأخذان 4 من 6 تأخذان 4 من 7، دخل عليهم النقص. طيب المثال الآخر الذي أمامكم، زوج وأخت شقيقة وأخوان لأم، فالزوج النص والشقيقة النص والأخوان لأم الثلث، فالمسألة من 6 لأن 2 و2 و3 2 و2 مماثلة و2 و3 مباينة، فنضرب 2 × 3 نتيجة 6، فأصل المسألة إذا 6، نصف 6 3 والنصف 3 والثلث 2 فتعول إلى 8، نجمع 3 و3 و2 تعول إلى 8. مثال آخر، هالك عن زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم وأم، فالزوج النصف لعدم الفرع الوارث، الأختان شقيقتان الثلثان، الأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب عندنا 2 و3 و6 و6 إذا نظرنا لها بالنسبة لـ4 حاصل النظر 6، لأن 2 و3 مباينة، نضرب 2 × 3 6، 6 و6 و6 مماثلة، فالمسألة من 6. نصف 6 كم؟ 3، وثلث 6 دائما نحفظها، ثلث 6 4. طيب ثلث 12 كم؟ 8، احفظوها يا أخوان. طيب ثلث 24 16، فإذا ثلث 6 4، سدس 6 1 وثلث 6 2، نجمعها 3 + 4 + 1 + 2 تعول إذن إلى 10. هناك أيضا أمثلة أخرى موجودة أمامكم. فإذا 6 يعول 4 مرات إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أصل 12. أصل 12 يعول 3 مرات فقط وترا، يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. فيعول إلى 13 في المثال الذي أمامكم، هالك عن زوجة واختين شقيقتين وجدة، فالزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان الثلثان لتحقق الشروط، والجدة السدس. فعندنا الآن 4 و3 و6، 3 و6 مداخلة، نكتفي بالـ6. طيب 6 و4 موافقة يتفقان في القسمة على 2، 4 على 2 2 في 6 12، أو قل 6 على 2 3 في 4 12، إذن أصل المسألة من 12، ربع الـ12 3، ثلث الـ12 8، سدس الـ12 2، يعني معنى ذلك اقسم 12 على 6 يعني 2، نجمعها 3 + 8 = 11 + 2 = 13 تعود إلى 13. وقد يعول أصل 12 إلى 15 كما في المثال التالي، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة وأخ لأم، يعني المثال السابق لكن أضفنا له أخ لأم، فأصل المسألة يكون 12، الربع 3، ثلث 12 اتفقنا على أنه دائما ثلث 12 كم؟ 8، وسدس 12 دائما سدس 12 2 والسدس 2، فإذا جمعت 3 و8 و2 و2 تكون 15. لاحظ أنه بالتمرس تصبح المسألة معك يعني تخرج تلقائية، يعني دائما سدس 12 2، دائما سدس 6 1، دائما ثلث 12 4، دائما ثلث 12 8، لكن هذا يحتاج تمرس. ولذلك قلت لكم من أول درس إنك إذا أردت أن تفهم الفرائض فلا يكفي أن تحضر الدرس معنا وتستمع، لا، لابد أن تأخذ هذه الأمثلة في البيت وتحلها مرة مرتين 3 4 حتى ترسخ في الذهن. فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم، بغير هذه الطريقة ما تستطيع أن تتقن علم الفرائض. فيعني لابد من أراد أن يتقن علم الفرائض يأخذ هذه الأمثلة. الكتاب الآن موجود، الكتاب موجود بأيدي الجميع الآن، فيعني ممكن تأخذ هذه الأمثلة. ما يوجد من خطأ طباعي ننبه عليه، يعني مر معنا خطأ واحد، يمكن سيمر معنا يمكن أيضا ثلاثة أخطاء طباعية أيضا، وما عدا ذلك لا يوجد فيه أخطاء. فتأخذ هذه الأمثلة وتحلها في البيت، تختبر نفسك مرة مرتين ثلاث أربع، حتى تصل إلى أنك تستطيع أن تحل جميع الأمثلة الموجودة في الكتاب. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإنك تكون قد أتقنت الفرائض. أصل 12 أيضا يعود إلى 17 كما في المثال الموجود أمامكم، نفس المثال السابق لك وضعنا بدل أخ لأم إخوة لأم، زوجة وأختين شقتين وجدة وأربعة إخوة لأم، فالمسألة 12، إذا جمعت السهام تكون 17. طيب، وهناك أمثلة أخرى موجودة في الكتاب أيضا، فيعني أرجو من الجميع أن يأخذوا هذه الأمثلة ويحلوها في البيت مرة مرتين ثلاث. لا بد أن تأخذ ورقة وقلما وتحل هذه الأمثلة بنفسك، وإذا أشكل عليك شيء تسأل يعني بعض زملائك أو من أراد أن يسألني هنا يعني في المسجد عن بعض المسائل لا مانع. فالمهم أن تبذل جهدا في حل المسائل بنفسك حتى تتقن الفرائض. طيب، الأصل الثالث والأخير من الأصول التي تعول هو أصل 24، ويسمى البخيل لقلة عوله، لأنه لا يعول إلا مرة واحدة، يعول إلى 27 كما في المثال أمامكم. هذا مثال هالك عن زوجة وأم وأب وبنتي ابن. فالزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس، والأب السدس، وبنتي الابن تأخذ الثلثين. أو في المثال التالي بنتين، يعني بدل بنتي ابن نقول بنتين، يعني يصح هذا وهذا. طيب، فالمسألة إذا من 24، لأنك إذا وجدت في مسألة 8 و3 دائما 24 أصلا، وهذه كما ذكرت تستطيع معرفتها بالتمرس. التمرس يصبع عندك حس، إذا وجدت 8 و3 مباشرة 24، وهكذا إذا وجدت 8 و6 أيضا مباشرة أصلا يكون من 24. فأصلها إذا من 24، ثم من 24 3، والثلثان 16، والسدس 4، والسدس 4 إذا جمعتها تكون 27. وهذه المسألة الأخيرة تسمى بالمنبرية، سمى بالمنبرية. قالوا لأن علي رضي الله عنه سئل عنها، وهو أراد يعني لما أراد أن يصعد المنبر أتته امرأة وسألت عنها، فقال سأذكر الجواب في الخطبة. فحمد الله، قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعة، صار ثمن المرأة تسعى. وهو مضى في خطبته. كيف صار ثمن المرأة تسعى؟ ننظر هنا الآن. هي سألته عن زوجة وبنتين وأم وأب. لما قلنا الآن الزوجة تأخذ الثمن، يعني 3 من 27، 3 من 27 تعادل 9، اختصرها على 3 1 وعلى 27 9، 3 على 27 هي نفسها 9. طبعا المرأة فهمتها مباشرة، هم يعرفون يعني هذه المسألة يعرفونها مباشرة، صار ثمن المرأة 9. ويعني هناك من يذكر أنها من جهة الإسناد لا تصح، لكنها مشتهرة في كتب الفرائض، مشتهرة في كتب الفرائض يعني هذه القصة، ولذلك تسمى بالمسألة المنبرية. إذن لا يعول عندنا من الأصول إلا هذه الأصول الثلاثة، 6 و12 و24. الستة تعول إلى 7 و8 و9 و10، 12 يعود إلى 13 و15 و17، 24 يعود إلى 27، ما عداها لا تعول، ما عداها لا تعول. ولذلك يمكن أن تقسيم الأصول بالنسبة للعول والعدل والنقص إلى 4 أقسام، هي موجودة عندكم الكتاب. القسم الأول ما يمكن أن يجتمع فيه العول والعدل والنقص، وهو 6. العول يعني ظاهر، النقص يعني يكون في المسألة باقي، العدل يعني تكون المسألة متكافئة ما يكون فيها يعني نقص ولا يكون فيها عول، فهذا لا يجتمع لنا في أصل 6. القسم الثاني ما لا يكون إلا ناقصا، وهو أصل 4 و8 وأيضا 18 و36 على قول من يورث الإخوة مع الجد. وكل مسألة، كل مسألة فيها باق فهي ناقصة، هذه قاعدة. القسم الثالث ما يكون عادلا وناقصا ولا يكون عائلا، وهما أصل 2 و3. القسم الرابع ما يكون عائلا وناقصا ولا يكون عادلا، وهما أصل 12 124. العول يخرج معك تلقائيا، يعني لو قسمت المسألة يخرج معك أصلا تلقائيا، إذا جمعت السهام يخرج معك. يعني مثلا لو قسمت زوج وأختين شقتين، أعطيت الزوج النص والأختين الثلثين، أصل المسألة أصلها من ستة، النصف ثلاثة والثلثان أربعة، اجمع ثلاثة زائد أربعة سبعة، يخرج معك تلقائيا. ما هو عكس العول؟ الرد. أحسن، عكس العول الرد، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في حينه. الرد يخرج معك أيضا تلقائيا، هالك مثلا عن أم وبنت فقط، وليس هناك عاصب ولا صاحب فرض آخر، فالأم تأخذ السدس والبنت النصف. طيب الباقي أين يذهب؟ يرد عليهم على القول بالرد. فالمسألة من ستة، فالسدس واحد والنصف نصف ستة ثلاثة، واحد زائد ثلاثة أربعة، إذا ترد من ستة إلى أربعة لا تخرج معك تلقائيا. فلتجد أن العولة والرد يخرج معك تلقائيا بجمع السهام، بجمع السهام. ولذلك المتمرس في الفرائض يعني ما تشكى عليه لا العول ولا الرد، لكن المهم هو التمرس في الفرائض. ولذلك أكثر الأخطاء التي تقع يعني ممن يتعلم الفرائض، يعني بحسب يعني خبرتي في التدريس، أكثر الأخطاء تقع في القسمة، ما يعرف يقسم أو يخطئ في القسمة، يعطي مثلا الزوج الربع وهو يستحق النصف أو العكس، أو يعطي مثلا الأم الثلث وتستحق السدس، فأكثر الأخطاء تكون في هذا. العول كما ذكرت يخرج معك تلقائيا، الرد يخرج معك تلقائيا، التصحيح سنبين إن شاء الله في الدرس القادم أنه لا حاجة له إلا في مسائل محدودة، مسألة في مسائل الحمل فقط والرد سنبين إن شاء الله، سأثبت يعني، وهذا يعني سنذكر مسائل جديدة من الجديد في هذا الكتاب، يعني مسألة متعلقة بالتصحيح سأبين أن التصحيح لا داعي له، وأن المسألة تخرج معك تلقائية، ما عدا يعني مسائل محدودة سأشير لها. فتجد أن يعني أهم قضية هو أنك تضبط شروط أصحاب الفروض، يعني الأم مثلا تستحق السدس كم شرط، تستحق الثلث كم شرط، الأخت تستحق النصف كم شرط، هذه مهمة جدا، إذا ضبطتها بقية الأمور تخرج معك تلقائيا بالتمرس تكون سهلة. لكن إذا ما ضبطت كيفية القسمة هنا يرد الإشكال، إذا أعطيت مثلا الأم الثلث وهي تأخذ السدس المسألة كلها غلط. لكن إذا ضبطت يعني أصحاب الفروض وأعطيت كل صاحب فرض ما يستحقه، قسمت يعني المسألة ابتداء قسمة صحيحة، العول والرد والتصحيح وهذه كلها تخرج معك تلقائيا، ما عندك فيها إشكال. فإذا أنا أرجو يعني غرضي من هذا هو أن تستذكر ما سبق، استذكار ما سبق يعني شروط أصحاب الفروض. فمن أراد أن يتقن معنا الفرائض فأرجو أن يراجع ما سبق، يراجع كل ما شرحناه مما سبق، وأيضا يراجع الأمثلة الموجودة في الكتاب ويتدرب على قسمتها مرة ومرتين وثلاث حتى يتمرس فيها وحتى تكون لديه ملكة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجيب عما تيسر من أسئلة. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بخصوص التسبيح بالمسبحة، ما صحة حديث لا تحصل فيحصل الله عليكم؟ هذا الحديث وورد من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ليس المقصود به إحصاء التسبيح، وإنما المقصود به إحصاء النفقة، يعني لا يدقق الإنسان في الإحصاء وفي العد، بل يكون سمحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان عندنا شعير فكنا نأكل منه، حديث البخاري، فلما كلته فني، لما عدته فني. وذلك الأحسن أنك ما تعد يعني حتى يبارك الله تعالى لك فيها. فتجد مثلا بعض الناس يكون في محفظته نقود، إذا قام يعدها كل مرة يعني ربما تفنى بسرعة، لكن لو تركتها ما عديتها قد يعني يكون فيها بركة أكثر. ولذلك تقول عائشة: فلما كلت يعني هذا الشعير ثانية انتهى. هذا هو مقصود بالإحصاء، الإحصاء الذي الإحصاء في النفقة وفي المال الذي يتبعه إشراف نفس. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لو سمع شخص مؤذن من منتصف الأذان هل يجب السامع المؤذن من مكان ما سمع؟ هل يجيب السامع المؤذن من مكان ما سمع من بداية الأذان؟ لا، هو يقضي الأول الأذان ثم يتابع المؤذن. يعني لو سمعه مثلا في أشهد أن محمد رسول الله يقضي الله أكبر الله أكبر ثم يتابع المؤذن. وهكذا أيضا لو يعني فاته متابعة المؤذن وأدرك مثلا في آخر الأذان يقضي ما سبق. وهكذا أيضا لو فات الأذان بالكلية وأدرك مباشرة بعد الأذان يقضي ما سبق. فالأذان يعني مما يقضى ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار الواردة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أذنت أنا وصاحبي في وقت واحد رغبة في الأجر على مكان مرتفع، فما الحكم؟ هذا غير مشروع. يعني يؤذن أكثر من مؤذن في مكان واحد، وإنما المشروع عند المشاحة والاقتراع، يكون بينهما قرعة، أو أحدهم يؤذن الظهر والآخر العصر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا يستهموا، يعني يقترعوا عليه لاقترعوا. دليل على أنه لا يؤذن أكثر من شخص. ولما وقع هذه المشاحة وقعت في معركة القادسية، تشاح الناس على الأذان، كل يريد أن يؤذن، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص. أما أنه يؤذن أكثر من مؤذن في مكان واحد في وقت واحد، هذا غير مشروع. نعم. لكن في المخيم الواحد لا يؤذن إلا مؤذن واحد، أما لو كان مخيم جوار مخيم لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي صفة العقد بالأنامل؟ العقد بالأنامل قلنا أنامل يعني أصابع اليد اليمنى فقط، والأمر فيها واسع. يعني سواء يعني جعلت الأصبع يعني تسبح به تسبيحة سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، أو أن بعض الناس يقسم يعني الأصبع الواحد مثلا ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريقة، فالأمر في هذا واسع. المهم أن يكون التسبيح بأصابع اليد اليمنى بالطريقة التي ترى أنها أكثر يعني راحة ومناسبة لك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو المشروع للسامع حين تكرار الأذان في الحي؟ ظاهر الأدلة أنه لا بأس بتابعة أكثر من مؤذن. إذا سمعت هذا المؤذن يؤذن ثم مؤذن آخر فلا بأس أن تتابعه، بشرط أن تكون لم تصلي تلك الصلاة. ومتابعة أكثر من مؤذن يعني يحوز الإنسان على أجر وفضل بمتابعة أكثر من مؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا يشمل يعني أكثر من مؤذن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم أنه لا بد من رؤية الشمس كاسفة، فهل يكفي لو رآه البعض في مدينة دون مدينة أخرى؟ ولو رآه البعض يكفي، يعني مثلا في الرياض ما يلزم كل واحد يرى الشمس كاسفة. لو رأى إنسان تثق فيه قال رأيت الشمس كاسفة يكفي هذا، خاصة يعني النظر للشمس يعني كما ذكروا أنه نظر إليها مباشرة وهي كاسفة مما يضر العين، لأن فيها الأشعة فوق البنفسجية وهي يعني تؤثر على النظر. بل حتى غير كاسفة، حتى نظر الشمس غير كاسفة يضر بالعين. يعني الشمس سواء كانت كاسفة أو غير كاسفة النظر لها مباشرة يضر العين لأن فيها الأشعة فوق البنفسجية. فيمكن يكتفى برؤية البعض، إذا رأى بعض الناس وثقت برؤيتهم وأن الشمس فعلا قد كسفت فيصلى. وهكذا بالنسبة أيضا للقمر. نعم. لا، هنا لابد أن تتأكد، لابد أن القمر كما ذكرت القمر إذا خسف ليلا فجميع المناطق التي فيها ليل يكون في القمر منخسفا فيها، أما الشمس هي التي تختلف من مكان إلى مكان، لابد من التأكد من وقوع الكسوف في هذا المكان بعينه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نكون أحيانا في محال تجارية فيؤذن عن طريق المسجل فيجتمع الناس في مكان مخصص ثم يقيمون الصلاة ويصلون، فهل يلزمهم الأذان؟ لا يلزمهم الأذان، لكن لو أذن أحدهم لكان هذا أفضل، ولا الأذان الواحد في المدينة يكفي. الأذان كما تعلم هو مفروض كفاية، فالمهم أنه لا تعطل هذه الشعيرة في البلد. لكن لو أن في بعض المساجد أو بعض المصليات لم يؤذن واكتفي بالإقامة فلا بأس. أحيانا مثلا قد يتأخر المؤذن ما يؤذن أحد فيأتي الإمام ويقيم الصلاة، لا حرج، المهم أن لا يعطل الأذان في جميع البلد، أن لا تعطل الشريعة في جميع هذه الشعيرة في جميع البلد. فإذا يعني أذن بعض المؤذنين حصل فرض كفاية، يعني قاموا بالواجب، لكن مع ذلك كون يؤذن أحدهم هذا أفضل وأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على إحدى زوجاته تسبيحها بالحصى؟ هذا الحديث ضعيف لا يصح، يعني الحديث مسلمة أنه أنكر هذا ضعيف لا يصح، وإذا كان لا يصح فلا نحتاج إلى مناقشته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص كان يتوضأ فلما غسل يديه إلى المرفقين خرج منه ريح، فهل يعيد الوضوء أم يستأنف من حيث انتهى؟ ما دام أنه خرج منه ريح من ذاك انتقض يعني، فيعيد الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد، لا بد من إعادة الوضوء من جديد. ف يعني مثل هذا ليس له أن يبني على ما سبق، بل حتى لو فرغ من الوضوء ثم خرجت منه ريح، أو كان في أثناء يخرج منه ريح، فيكون قد انتقض وضوءه فيعيده من جديد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ترديد بداية الأذان مع مؤذن وترديد نهايته مع آخر كمن يكون في السيارة وهو مسرع؟ ترديد؟ ما حكم ترديد بداية الأذان مع مؤذن وترديد نهايته مع آخر؟ نعم، يعني يريد أن يردد أول الأذان مع مؤذن وهو في السيارة، ثم يردد آخر الأذان مع مؤذن آخر، يظهر الأمر واسع في هذا، يعني المهم أنه متى ما سمع هذا المؤذن يؤذن يتابعه، يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعطاني رجل لحم أضاحي لتوزيعه، فقام أحد أفراد أسرتي وقطعه حتى يمكن توزيعه، وأخذ قطيعات صغيرة وطبخها لنا في البيت، فما حكم هذا؟ يعني ظاهر الأمر أنه أراد توزيعها للآخرين، فكان يعني ينبغي الإذن، لكن يعني مثل هذا الذي أعطاك هذا اللحم لتوزيعه مقصوده التوزيع، مقصوده أنك توزع على الآخرين، يعني لم يكن مقصوده إعطاء الفقراء والمساكين، وإنما يعني أراد أن يأكل منها وأن يوزع الباقي، وجرت العادة بالتسامح في مثل هذا، الذي يظهر أن هذا يتسامح فيه، بدليل أن هذا الرجل الذي أعطاك هذا اللحم لو علم فأنت تجزم بأنه لن ينكر عليك، بل يعني سيكون شاكرا لك حتى لو علم بأنك أخذت من هذا اللحم. فيعني ما يجري فيه التسامح عرفا لا يشدد فيه، هذا مما يجري فيه التسامح عرفا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم شراء السيارة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك له عدة صور، لكن معظم الصور الموجودة الآن على الصورة الجائزة، هو تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك، إما بطريق البيع أو بطريق الهبة. لكن يعني أكبر إشكالية في التأجير المنتهي بالتمليك هي احتساب الغرامة عند التأخر في سداد القسط. كثير من الشركات التي تمارس التأجير مع الوعد بالتمليك يقول: إذا تأخرت في سداد هذا القسط يحسب عليك غرامة ربوية، يسمونها غرامة وهي فائدة ربوية في الحقيقة، حتى وإن سموها رسوم إدارية، لا رسوم إدارية غير تختلف، رسوم إذا لهم يحسبون غرامة، يقول إذا تأخرت يعني يربطونها بالتأخر. أي نعم، الرسوم الإدارية أمرها سهل، يعني هم يقولون نحن نريد رسوم إدارية بهذا المبلغ، فأنت إذا ونحن لن نجبرك، تريدنا تعال واستأجر منا، وإلا لن نجبرك، فالأمر في هذا واسع. لكن الإشكال إذا تأخرت عن سداد قسط من الأقساط يحتسبون عليك فوائد يسمونها غرامة، غرامة تأخير، وهي فوائد ربوية، وبعضهم يعني يزعمون بأنهم يضعونها في وجوه البر، حتى لو وضعوها في وجوه البر لا تجوز، لأن الدين إذا حل على المدين فإن كان المدين معسرا وجب إنظاره، وإن كان منسرا فيطالب بالسداد، ولا يجوز أن يحتسب عليه فوائد ربوية. هذه أكبر إشكالية موجودة لدى بعض الشركات، التأجير مع الوعد بالتمليك. فإذا لم يوجد هذا الشرط فتكون يعني جائزة. وأفضل صيغة عقود التأجير مع الوعد بالتمليك فيما اطلعت عليه الراجحي، الراجحي يعني عندهم العقد محرر بصيغة شرعية جيدة ومتميزة. كذلك أيضا تويوتا أيضا حسب ما أعلم أيضا محررة أيضا بطريقة جيدة. لكن يعني معظم الشركات التأجير مع الوعد بالتبليك تقترن بهذا الشرط، هذا الشرط حقيقة يفسدها، وإلا إذا خلت من هذا الشرط فيعني هي تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك ولا إشكال في ذلك. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: ما حكم متابعة المؤذن، هل هي واجبة أم سنة؟ متابعة المؤذن مستحبة ليست واجبة، وإن كان قد ورد بصيغة الأمر إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن يعني صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. قيل أول الإجماع، حكي الإجماع على أن المتابعة غير واجبة، وأيضا يعني قيل أن ما كان من باب الأذكار فيعني يشبه باب الآداب، والآداب الأوامر في الآداب ليست واجبة، فيعني هذا قالوا أنه خرج مخرج الإرشاد، مخرج الإرشاد، لأن أصل الأذان ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية، فكيف تكون متابعته فرض عين؟ فالذي عليه أكثر أهل العلم أن متابعة المؤذن أنها مستحبة استحبابا مؤكدا لكنها ليست واجبة. طيب نأخذ بعض الأسئلة الشفهية. نعم نعم، لا بأس بها، صلاة الكسوف وقت النهي لا بأس بها، من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فلو مثلا كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى صلاة الكسوف، وذلك لأن يعني صلاة النهي المقصود من النهي هنا التحري، ولذلك ورد في بعض الروايات: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، خاصة في الأوقات التي النهي فيها ليس شديدا. أوقات النهي على قسمين: قسم النهي شديد، وقسم النهي ليس بشديد وإنما باب سد الذريعة. فالأوقات التي النهي فيها شديد ما هي؟ وقت الطلوع، طلوع الشمس، وقت الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه النهي فيها شديد، وقتها يسير، وقتها يسير ليس طويلا، يعني وقت الطلوع ما يتجاوز 10 دقائق، وهكذا وقت الغروب، حين يقوم قائم الظهيرة وقت قصير يمكن 5 دقائق وأقل حتى، لاحظ كلها وقت يسير. الوقت الطويل هو في القسم الثاني الذي النهي فيه ليس شديدا وإنما من باب سد الذريعة فقط، ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا النهي ليس شديدا، ولذلك يجوز دفن الموتى في هذه الأوقات التي ليس النهي فيها ليس شديدا، بينما القسم الأول لا يجوز حتى دفن الموتى فيها. فيعني إذا وقع الكسوف في وقت النهي النهي فيه ليس شديدا فتصلى فيه، تصلى في هذا الوقت لأنها مرتبطة بسبب ولم يقصد المصلي التحري. أما الأوقات التي النهي فيها شديدا فالخلاف قوي، يعني هل تصلى فيها ذوات الأسباب أو لا تصلى، خلاف فيها قوي، لكن النهي الأوقات التي النهي فيها ليس شديد ذوات الأسباب عموما ومنها صلاة الكسوف والخسوف هذه يعني تصلى، تصلى في أوقات التي النهي فيها ليس شديدا. نعم تفضل محمد. هو وقع على الطريقة كلها، ومنها طريقتهم في العد بهذه الطريقة: سبحوا ألفا، احمدوا ألفا، كرروا، يعني بهذه الطريقة، الاستماع بهذه الطريقة والإحصاء بهذه الطريقة، يعني هو الذي أنكره ابن مسعود. وإلا ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يسبحون بالنوى، ما الفرق بين التسبيح بالنوى والتسبيح بالمسبحة، لكن اجتماعهم بهذه الطريقة يعني هذا هو محل إنكار ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أيضا هو اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، ويعني ابن مسعود له اجتهادات خالفها بعض الصحابة، عائشة رضي الله عنها اجتهادات، ابن مسعود وعائشة وابن عباس لهم اجتهادات يعني تفردوا بها عن بقية الصحابة. نعم رضي نعم لا بأس، يعني مثل هذا النظر لا حرج فيه، لا حرج فيه. ولذلك لما في قصة الكسوف لما أتت أسماء لعائشة وأشارت إليها عن آية، يعني أشارت إلى السماء، فيعني لا الأمر في هذا واسع، والحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف، حتى جاء في بعض الروايات حتى وصل إلى مصلى النساء أو قريب منه. فهذا يدل على أن الحركة اليسيرة أنها لا تضر. وما يعتقده بعض العامة أن ثلاث حركات تبطل الصلاة هذا غير صحيح. نعم. بل يستحب، يستحب إذا كان مثلا الصف الذي أمامك في فرجة يستحب أن تتقدم لسد هذه الفرجة. حركة قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة. الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة المتوالية عرفا لغير ضرورة، هذا هو ضابطه. نعم. وذلك تجد بعض الأئمة مثلا مكبر الصوت أحيانا يسبب تشويش على الناس، ومع ذلك يتحرج أنه يعني يحرك المكبر، أو هذا التحرج في غير محله، هذه حركة لأجل لمصلحة الصلاة وزاد تشويش على الناس. بإمكانها أن يعني يحرك المكبر أو حتى يقفل المكبر الصوت أو يعدل وضعه، هذه حركة لا بأس بها. أيهما أعظم، هذه الحركة أو حمل أمامة أبي العاص في الصلاة، في صلاة العصر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام حمله، وإذا سجد وضعه في كل ركعة، فأيهما أشد، هذه الحركة أم حركة مجرد تحريك مكبر الصوت؟ فمثل هذا يعني لا يتحرج منها، لا، هذا الأمر فيه واسع. نعم. أما إذا طال الفاصل عرفا فيقال بهذا، قال سنة فات المحل. أما إذا لم يطل الفاصل عرفا فيقضى كما يقضى غيره. إيه، لكن عمومات الأدلة التي تدل على مشروعية القضاء ما دام أن وقته لم يطل الفاصل عرفا، لم يطل الفاصل عرفا ما يعني يدخل في إذا سمعتم، وسمع سمع المؤذن. هذه مسألة نادرة الوقوع. على كل حال فضل الله واسع، لو أن قام تابع المؤذن وقضى الأذان فضل الله واسع، نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم عليكم.